بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا لشيخنا به عنا خيرا. وهذه تتم لحديث الذباب. يقول ابن الحجر رحمه الله تعالى في المجلد العاشر 250 عند قوله إذا وقع الذباب، قال رحمه الله: قوله إذا وقع الذباب قيل سمي ذبابا. يسمعون صوت؟ ما في صوت. والإخوان يطلبون سماعة هناك من أجل يسمعون الأخير. ويصلح هذا الصلح إذا تعرض عنه شارع. قال رحمه الله تعالى: سلم صحيح وصوت واضح من هم الأخوة. اسمع الصوت. اسمع. قال ابن حجر رحمه الله: الإخوان يطلبون سماعة في الأخير من أجل يكون واضح عندك. جزاكم الله خيرا. عند قوله إذا وقع الذباب قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه. وقد أخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا: عمر الذباب 40 ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل، وسنده لا بأس به. وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف. قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له، بل يعذب أهل النار به. قال الجوهري: يقال أنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. وقال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء، حتى أنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه، ويتولد من العفونة ولا جفن الذباب أصغر حدقتها، والجفن يصل حدقها، فالذباب تسل بيديها فلا تزال تمسح عينيها. ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض، وبالعكس وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة. ومبدأ خلقه منها ثم من التوالد، ومن أكثر الطيور سفادا ربما بقي عامه عامة اليوم على الإنثى. ويبقى أن بعض الخلفاء على الشافعي: لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة الملوك. وكانت ألحت عليه ذبابة، فقال الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب، فاستنبطته من الهيئة الخاصة أو الحاصلة وقال أبو محمد المالكي: ذباب الناس يتولد من الزبل، وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسه وحك بجذبها الشعرة التي في الجذب حتى الذي من جبل حكا جديدا أبرأته، وكذا داء الثعلب، وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع. في بعضها عليها ما أخذ، لكن أقصد أننا أردنا بعض الفوائد حول هذه المسألة، ومنها أنه حديث يعذب لماذا أنه كله في النار إلا النحلة. النحل ما هو من الذباب أصلا، إنما المقصود إذا أطلق الذباب كان المقصود به ذلك النوع الذي يذب كثيرا. جلت يا موسى جلت العاشر في الحديث نفسه، الحديث الذباب العاشر 250. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: باب الآنية جمع إناء، وهو معروف، وإنما نوب لها لأن الشارع قد نهى عن بعضها وقد تعلقت بها أحكام. قال ابن حجر رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه، حذيفة أبو حذيفة الصحابي وأبو الصحابي، الصحابي قال له نعم، قال رضي الله عنه قال: علاقة الآنية في هذا الموضوع مع أن الأحاديث المذكورة هنا في باب الأشربة من أجل أنه قد يتوضأ فيها كما سيأتي، قد تستعمل في باب الطهارة. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن حذيفة: أي أروي أو أذكر كما سلف، وحذيفة بضم الحاء المهملة تدار معجمه مثناه تحتية الفتاة، هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان بفتح المثناه التحتية وتخفيف الميم آخر النون. وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهد أحدا، شهد أحدا. وحذيفة صاحب السر والسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه قتل خطأ، قتله الصحابة خطأ، نعم، في أحد. قال: وحذيفة صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. ما كان متخصصا في أحد الفتن، وله علوم أخرى، لكن كان مرجعا في هذا الباب. قال: ومات بالمدائن سنة 35 بعد قتل عثمان 40 ليلة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابهما، جمع صحبة. قال الكسائي: الصحبة تشبع الخمسة، فإنها أي آنية الذهب والفضة وسحابهما. الظاهر أنها أعم من ذلك، قال لها صحبة يعني ما محدودة بخمسة، طعام الواحد في اثنين، طعام اثنين في الأربعة، قوله تشبع الخمسة فيه نظر. قال: وسحابهما لهم أي للمشركين، وإن لم يذكروا فهم معلومون في الدنيا، فهم معلومون. كلمة لهم فإنها لهم، من هم الذي هي لهم؟ أي المشركين، لأنه واضح: لا تأكل، لا تشربوا في آن الذهب والفضة ولا تأكلوا الصحيح، فإنها لهم. لمن؟ أي المشركين، شيء واضح في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: في الدنيا إخبار عما هم عليه، لا أنه إخبار يحلها، لا أنه إخبار بحلها لهم. هي لهم في الدنيا أي أنها متاعهم، صاروا يتمتعون بها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وليس معنى أن اللام هنا للتحليل، وإنما هي إخبار، اللام هنا للإخبار، وأنه لإخبار أنهم يستحلونها. قال: ولكل بالآخرة. متفق عليه بين الشيخين. قال: الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة وصحافهما، سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة، سواء كان الشرب من الماء أو من غيره. أي شراب يشرب في هذه الآنية فهو محرم، الشرب فيها محرم. قال: إذ هو مما يشنبه أنه إناء ذهب وفضة. قال النووي: إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب في جماعة، يعني على سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو فضة أو مخلوطا من ذهب وفضة، أو مخلوطا من ذهب وفضة فإنه يشمله. فإنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، أي في آنية الذهب وفي آنية الفضة أو مما خلط منهم، كل ذلك عليه إجماع. قال: واختلفوا في المطلوب بما هل يلحق بهما بالتحريم، فقيل: إن كان يمكن غسلهما حرم إجماع. قبل فقرة مطلوبة، اختلفوا في العلة، واختلف في العلة، فقيل: الخيلاء، وقيل: بل كونه ذهبا وفضة. طيب، هذا كلام لابن القيم على هذا الاختلاف تعليل، لأنه اختصر هذا الكلام هنا، وابن القيم توسع. مثله وصح إلى حيث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المجلد الرابع من طبعة الرسالة في الشعيب اليمين الأرناطي في الصفحة 321 قال ابن القيم رحمه الله وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ولا تأكلوا بسهامهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقيل علة التحريم تضييق النفوذ تضييق النفوذ لأنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل العلة الفخر والخيلاء. وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. وهذه العلة فيها ما فيها فإن التعليم بتضييق النفوذ يمنع من التحل بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان. وكسر قلوب المساكين لا ضاجق له فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات. وكل هذه علل منتقضة توجد العلة ويتخلف معلولها توجد العلة ويتخلف معلولها. فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة ما يكسب القلب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المناسبة الحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الكفار في الدنيا إذ ليس له نصيب من العبودية الذي ينالون بها في الآخرة نعيمها فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى. الذي ذكره ابن القيم أيضا يشير إلى مطلق الاستعمال سيأتي الخلاف في هذا وهو كأنه يرادف ما ذكره من أمر الخيلاء أنه يسبب فخرا خيلاء وإعجابا وقد يسبب أيضا ضعف التعبد هذه الأمور تسبب ضعف التعبد. قال رحمه الله اختلف بالمقلبهما أن يلحق بهما بالتحريم فقيل إن كان يمكن غسلهما حرم إجماعا لأنه مستعمل للذهب والفضة بحيث أنه مركب على آنية مثلا من نحاس وركبوا فيه فضة أو ركبوا فيه ذهبا هذا يمكن فصله إذا أرادت فصله منه فهنا يحرم إجماعا. أما إذا كان مطلبهما مطلب ذهب أو مطلب فضة وسار من سائره ليس مركبا من سائر الإناء سيأتي الكلام. قال وإن كان لا يمكن غسلهما لم يحرم والأقرب أنه إن أطلق عليه أنه إناء ذهب أو فضة وسمي به شمله لم الحديث وإلا فلا والعبرة بتسميته في عصر النجوة فإن جهلت فالأصل الحل وأما الإناء المضبط به ما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا. لا الصحيح على أنه إذا طلي بالذهب والفضة فإنه لا يجوز استعماله لأن باستعمال ذلك الإناء الذي هو من نحاس أو من بلاستيك أو شيء من ذلك بما فيه الذهب والفضة يستعمل الذهب والفضة ولو كان قليلا. والنهي في الحديث ليس عن الكثير النهي عن القليل والكثير وعن الشرب في آنية الذهب والفضة قل الشيء فيها أو كثر إلا إذا كان انشعب وانكسر ذلك الإناء وأصلحوه بشيء من فضة فقد جاء حديث أنس الصحيح أنهم وضعوا في مكان الشعب سلسلة من فضة وما عدا ذلك فالشرب فيه لا يجوز هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حلال لإناث أمتي حرام لذكورها في اللبس وجاء ما يخصه أو ما يدل على العموم في الرجال والنساء في أمر الأكل والشرب. فضة إن كان من ذهب ما جاء به الدليل لكن هو باب هو من بابه. قال رحمه الله تعالى وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه. أعد وهذا في الأكل والشرب من المضبب من قراءته وأما المضبط بهما فإنه يجوز الأكل والشرب به إجماعا لحديث أنس الذي أشرنا إليه آنفا مكان الشعب مكان الشعب سلسلة من فضة. نعم. قال وهذا بالأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم؟ قيل لا يحرم فإن النص لم يرد إلا بالأكل والشرب، فقيل يحرم أيضا سائر الاستعمالات إجماعا. إيه الإجماع نقل الإجماع النووي في شرح الحديث هذا المذكور من صحيح مسلم برقم 1065 قال الإجماع منعقدا على تحريم استعمال آن إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من واحد من أحدهما ملعقة من فضة أو ملعقة من ذهب أو يضاف إلى ذلك الشوكة إذا كان شوكة من فضة أو شوكة من ذهب، والتجمر بمجمرة منهما والمكحلة والميل وجميع أنواع الاستعمال، يستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج السيد انتهى المراد. هذا وسبق كلام القيم أنه يؤيد هذا القول اعتبار يعني أنه مع الإجماع المذكور أنه عام للاستعمال. المؤلف هنا يرى على أنه خاص أن الاستعمال يجوز يعني يتخذ منه مكحلة ومجمرة، وكذلك أيضا مكان يتوضأ فيه يعني إناء الوضوء وما إلى ذلك من هذا الاستعمال، أماكن الاستعمال إنه يحرم الشرب فيه والأكل فيه خاصة. شو كان يؤيد هذا القول؟ جماعة من أهل العلم الظاهرية يقولون أيضا يؤيد هذا القول إنه خاص بالأكل، التحريم خاص بالأكل الشرب فيه في هذه الآنية، وأما الاستعمال فيجوز. لكن الصواب من أدلتهم قولان أنسى من أدلتهم ما أخرجه البخاري في رقم 5896 أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها قدح من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين ماء، وكان إذا أصيب أحد بعين أرسل إليها بقدح فتصب من ذلك الماء الذي فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء فيستشفي به. حديث صحيح كما سمعت قدح من فضة، هل اجتهاد منه؟ ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا عام يعني سواء كان في الاستعمال أو في غيره. ونهي عن الشرب وعن الأكل فيها لما ذكر ابن القيم رحمه الله، والعلة واحدة متحدة فيما إذا كان الوضوء فيها أو إذا كان للاستجمار منها يعني استجمار منها من تلك الآنية، أو إذا كان الأكل بملاعق من ذلك تلك الملاعق، كل هذا منهي عنه على الصحيح يعني. ويؤيد ذلك أيضا خالف المشركين فهم يأكلون قال هي لهم في الدنيا ويجب عليهم مخالفهم في هذه الأمور في هذه المفاخر، والله المستعان. قال الشيخ لنا ما روت لا ما رأت عدة أحاديث مثل حديث ابن عمر في آخر قبضة، حديث الذي مر بنا فيما مضى أقصد لا ما روى لا ما رأى اجتهادا منه رضي الله عنه عامة أهل العلم، بل إجماعا منقول على تحريم ذلك. أيضا العلامة العثيمين رحمه الله في المشارف الممتع يقول بقول الشوكاني قول هؤلاء الأئمة، لكن الصواب هما نقل عليه الإجماع. أقول لكم عدد يعني ممن في الإجماع الذين ذكروا الإجماع اعتبروا خلاف داود الظاهري غير خارج، وقول الشافعي أيضا له قول آخر اعتبروه غير خالٍ باعتبار رجوعه لأنه في القديم رجع إلى القول الآخر للتحريم مطلقا. قال رحمه الله تعالى ونازع بعض المتأخرين وقال النص ورد بالأكل والشرب لا غير، إلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس. ما هم جرد قياس بل لعموم الدليل لا هم في الدنيا ولهم في الآخرة، ولعموم الدليل خالف المشركين، وجاء يعني أن هذا لهم أي أنه من فعلهم وليس لنا، فوجب خلافهم فيه بما أن خصوصيتهم في هذا الشأن يعني في التحلي به يتحلون به وليس لنا ذلك في أنواع من الاستعمال. قال والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو ثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة وهذا من شؤون ما حرمها إلا داود ويعني ماذا النووي كأنه يشير إلى أن داود خلافه لا يحرم الإجماع باعتبار أنه لا يرى القياس في هذا نظر خلاف داود يخرج الإجماع فإنه من أئمة العلم ولكن الصواب هو هذا صواب ما نقل عليه الإجماع سواء كان محروما أو كان منضبطا قال وهذا من شؤم تأذيب الأمر النبوي بغيره فإن الولد بتحريم الأكل والشرب فعدلوا عن عبارتهم والاستعمال لا لا ما عدل رووا الحديث على ما هو عليه وبينوا على أن الاستعمال داخل فيه يعني هم ما قالوا نهى عن استعمال كذا في الحديث لا قالوا الحديث نصه كذا لكن هذه إشارة إلى ما عدا ذلك من أنواع الاستعمال للرجال والنساء ما يجوز إنما تستعمله النساء في الحلي فقط فيما جاء في الدليل إذا عملة أي لكنها ما هي ليست نبوية ليس فيها فخر يعني كما يكون في الآنية وما إلى ذلك ليس فيها فخر وليس فيها ما يستدعي ما يستدعيه استعمال الآنية والله أعلم قال رحمه الله عدل عن عبارته والاستعمال وهجر العبارة النبوية ثم تلك عفوا ثم تلك أيضا حالة لا بد منها للناس من عايشهم اعتبار أن هذه النقود لا بد منها حيث أنهم يتخذونها ويبيعون ويشترون ويحتاجون إليها والآنية لا حاجة لهم إلى اتخاذ آنية كما هي حاجتهم إلى اتخاذها نقودا قال رحمه الله تعالى العدل عن عبارته بالاستعمال وهجر العبارة النبوية وجار بلفظ عام من تلقاء أنفسهم ولها نظائر في عباراتهم وكأنه ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء بآلية الذهب والفضة لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالبواقيت والجواهر فيه خلاف والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها نقل ابن الصباغ والرافع الإجماع على استعمال آنية الجواهر يعني هذه المسألة عليها إجماعا كما في نيل الألطار الشوكاني آنية الجواهر غير الذهب والفضة المصنف أمام قرار الصلاة هذا أخير على تعليل ابن القيم لأن بعض الأشياء أقل من الذهب من ناحية خمال التعب الذهب كما يتعبد يعني إذا كان هم يذكرون في الذهب خاصية يعني من حيث خاصية من حيث يعني الفخر به والإعجاب به ليست في غيره من الخواص نعم قلت شيء يذكر هذا هو من القائل من الذين قالوا بهذا يعني بالتخصيص إنما هو للشرب والأكل فقط قليل فقط قليل من العلماء لهم اجتهادهم قال ابن حجر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه قال الصنعاني رحمه الله عن أم سلمة هي أم سلمة هي أم المؤمنين وعن أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية فاخت عبد الله بن أبي أمية الذي حين احتضر أبو طالب كان ممن يقول له لا ترغب الملة عبد المطلب دخل المسيب بن حزم وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام حين احتضر كان عنده أبو جهل مات على الكفر وعبد الله والمسيب بن حزم مات على الإسلام قال كان تحت أبي سلمة بن عبد الأسد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها وتوفي عنها في المدينة بعد عودهما من الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة أربع من الهجرة، وتوفيت سنة 59، وقيل 62، ودفنت في البحرين، وعمرها 84 سنة. وعمرها 84 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في أناء الفضة هافل عند الشيخين، وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله: في إناء الجبة والذهب. إنما يجرجر بغم المثنات التحتية وديم الفراعل وديم المكسورة، والجرجرة صوت وقوع الماء بالجو وصوت البعير عند الجرة. جعل الشرب والجرعة جرجرة في بطنه نار جهنم، متفق عليه من الشيخين. قال الزمخشري: يروى برفع النار، أي على أنها فاعل مجازا، لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه، لكن جعل جرع الإنسان الماء في هذه الأواني المنهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها، فجرجر في نار جهنم في جوفه مجازا، هكذا على رواية الرفع. وذكر الفعل أعني يجرجر، وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة، للفصل بينها وبين فعلها، ولأن تأنيثها غير حقيقي، والأكثر على نصب نار جهنم. في بعض المؤلفين انتقد كلمة جرجرة، يعني قال يجر تجر إليه أذيالها، ولا يقال جرجرة الرجل جرجرة. فيه نظر، هذا الحديث يدل على أن هذه المادة متحدة، سواء قال جرجر الرجل أو جرجر الماء في جوفه أو نحو ذلك. قال: وفاعل الجرجرة هو الشارب، والنار مفعوله، والمعنى كأن ما يجرع نار جهنم من باب إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال النووي: والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل الغني واللغة، وجزم به الأزهري. وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية، إذ هي علم الطبقة من طباق النار أعاذنا الله منها، سميت بذلك لبعد قعرها، وقيل لغلب أمرها في العذاب. يعني طبقة من طبقات جهنم اسمها جهنم، من طبقات النار، وهناك طبقات قالها السعير والزمهرير والحميم، لها عدة أسماء، قوله طبقة. والحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة الأول، يعني المعنى لا يحتاج إلى مزيد كلام عليه، لأنه فيما يتعلق بحكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بلاهم.